بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وكنا نتحدث من جلستين مضتان عن خلق يتسم به المسلم، والإسلام يربي أتباعه على هذا الخلق منذ بداية تكليفهم. إنه خلق حب الجماعة. المسلم يحب الآخرين ويحب الجماعة ويحب التعاون ويحب التناصح ويحب التناصر ويحب التآلف، وهو إلف مألوف، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وتجد حب الجماعة مبثوثا في ثنايا هذا الدين من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى أن يغادر المسلم هذه الحياة. فحتى عندما يصل إلى آخر حياته، شرع الإسلام لنا نحن أن نصلي عليه صلاة جنازة، وشرع لنا الإسلام أن نكسر الصفوف فيها، وشرع لنا الإسلام أن يعزي بعضنا بعضا، وشرع لنا الإسلام أن يخرج أحدنا يشيع جنازة أخيه. كل هذا تدعيما لأواصر المحبة وأواصر الجماعة وأواصر التعاون بين المسلمين. الخلق خلق حب الجماعة. كنا تحدثنا عن دعوة الإسلام إلى الجماعة وعن فوائد الجماعة، وبدأنا في الدرس الماضي حديثا كيف تعزز خلق حب الجماعة فيك. ما دام الإسلام يدعونا إلى حب الجماعة وإلى التعاون مع الجماعة وإلى التناصر مع الجماعة، فكيف تعزز خلق حب الجماعة فيك؟ سبق أن أول أمر، أول سلوك لكي تعزز حب الجماعة فيك، مساعدة الآخرين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره ظالما أو مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تمنعه عن مظلمته، تتعاون مع الآخرين. سورة الماعون، معنى الماعون المعونة، وافتتحها الله تعالى فقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، وآخر السورة الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. من يمنع التعاون، من يمنع التراحم، من يمنع التناصر بين المسلمين. قال أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا يخالف كل تعاليم الدين، بل إنه يبتعد عن هذا الدين. ولئن كان التعاون أيها الإخوة في كل الأوقات محمودا وممدوحا ومندوبا، فإنه في الأزمات أكثر طلبا وأشد حاجة وأمتن ضرورة، التعاون والتراحم خاصة في الأزمات. قرأت بأن الشعب الياباني كما تعلمون في الشهر الماضي ضرب زلزال درجته 9 درجات بمقياس ريختر، هذا مقياس خاص بالزلازل، 9 درجات هو أكبر زلزال يضرب اليابان في تاريخها. هذا الزلزال حصد أكثر من 10,000 قتيل، وأكثر من 10,000 أو 16,000 جريح، ومئات الآلاف شردوا من بيوتهم. مليارات، يقدرون قديش الخسائر المادية، مليارات الدولارات، مليارات، على التقريب 235 مليار دولار. وتحتاج اليابان لتنهض من هذه المشكلة والكارثة التي وقعت فيها سنوات طويلة. لكن لاحظ المراقبون مع شدة هذا الخطب ومع قساوة هذا الحدث ومع فداحة هذه الكارثة، لاحظوا بأن هؤلاء اليابانيين يا أخي يتعاونون مع بعضهم بطريقة عجيبة، يتعاونون مع بعضهم بطريقة شديدة. قال لاحظوا بأن كثير من هؤلاء الناس راحوا يفكرون ما هي الطريقة التي من الممكن أنا أن أساعد بها الآخرين. فمثلا قال امرأة كبيرة علقت أمام بيتها ورقة كرتونية مكتوب عليها بإمكانك استخدام الحمام، يعني دورة المياه داخل البيت، بدها تساعد الناس ما عندها شيء، الناس منكوبة بقيت بالشوارع، راحت حطت لوحة أنه إذا كنت بتريد تستخدم دورة المياه فأبقي أنا، يعني دورة المياه ممكن أن تستخدمها أنت. في شاب عنده دراجة نارية كتب لوحة إذا كنت ترغب بأن أوصلك إلى مكاني، المكان الذي تريد، فأنا على استعداد. تحب تركب؟ أنا كتب يطلعه وكان يمشي ويقف أمام الناس أنه يلي بيرغب أنا وصله من مكان لمكان، يا جماعة أنا جاهز. لاحظوا بأن هؤلاء اليابانيين خلال هذه الأزمة وخلال هذه الكارثة التي حلت بهم، قال كان الواحد منهم يشتري أغراضا من البقاليات التي بقيت موجودة، يشتري أغراضا بمقدار ما يحتاجه ولا يأخذ أكثر، حتى يبقي للناس الآخرين شيئا من الطعام وشيئا من الشراب. أما إذا هو بده يشتري لحاله والبقايا أهل حمد تندب حمد. شايف في عندهم تعاون، تراحم، تفكير بالآخرين. بل إن بعض الشركات، مع إنه الأمر في أزمة والأمر في ضائقة والأمر الآن في كارثة، بعض الشركات وزعت 1,000,000 علبة طعام بالمجان على الناس. يبدو هي مصنعة لمعلبات غذائية، 1,000,000 علبة طعام وزعتهم على الناس بالمجان. يا أخي أن الناس الآن في أزمة، الناس الآن في ضائقة، ما في غلاء أسعار، واحد يغلي أسعار خيب ماشي فرصة أن الناس هايجي ولا شيء، اللي سعره 10 إذا أخذت 12 بيشتروا الناس، ما في غلاء أسعار، ما في احتكار، أنه أخي عندك شوية بضاعة خبيهم هلا يومين ثانيات لسه بيصير الطلب أكثر، بدل ما تبيع 10 بتبيع 15. يا أيها الإخوة، بالنسبة لنا نحن المسلمين هذا دين، دين هذا حب الجماعة، أن تفكر بالجماعة ما تفكر بنفسك. محمد إقبال يقول المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. يفكر بالآخرين، يفكر بالجوار، يفكر بالأرحام، يفكر بأهل الحي، يفكر بأهل المدينة، كيف ممكن هو يخدم الآخرين. قال في محطات الوقود البنزين وقف رجل بسيارته في زحام، انتظر أمامه شي 15 سيارة، لما وصل دوره قال له صاحب المحطة أو العامل بالمحطة، قال إذا سمحت نحن ما نستطيع أن نملأ لك من البنزين إلا بمقدار 1,000 ليرة سوري على التقريب أو 1,500، ترغب؟ لأنه الآن بدنا نحسب حساب نخلي للآخرين. قال وابتسم في وجهي إنه هلأ نحن في ضائقة، معلش تسامحنا بس حنعبي لك 1500. لما هذا السائق رأى هذا الشيء قال لما رأيت ابتسامته فرحت وقلت بالطبع نحن كلنا يجب أن نتحمل هذا الذي ينزل بهذه البلدة. يا أيها الإخوة، ذكرت كتب السير أنه في معركة اليرموك واحد من الصحابة كان جرحا من الجرحى، وكان قد فقد كمية من دمه، وكان ينادي ماء ماء. فلما جاءوا ليتفقدوا الجرح الإسعاف فسمعوا صوت هذا الجريح ينادي ماء ماء، ودمه كاد أن يفقد دمه. فاقترب منه رجل مسعف ومعه قربة ماء، فلما أراد أن يضع على فمه سمع صوتا، هذا الجريح سمع صوتا لأخ له كمان ينادي ماء ماء، فرفع هذه القربة عن فمه وقال للمسعف قال خذها إلى أخي، فحملها المسعف ومضى بها إلى أخي. الثاني عندما أراد أن يشرب سمع ماء ماء رجل ثالث قال خذها إلى أخي. الثالث سمع رابعا، المسعف لما وصل إلى الرابع وجده قد مات، عاد إلى الأول وجده قد مات، والثاني مات والثالث مات، مات الأربعة ولم يشربوا الماء إيثارا لإخوانهم وتراحما وتعاونا بين المسلمين. إذا أردت أن تعزز خلق حب الجماعة أول شيء أن تتعاون مع الآخرين، أن تتراحم مع الآخرين. في كتب القصص الديني يذكرون قصة بأن رجلا علم بأن في بيت رجل في حيه عنده حاجة مادية شديدة، وهذا الرجل الذي عنده حاجة مادية عفيف فكر ماذا يفعل، تكلم مع زوجته أنه لنا جار في هذا الحي عنده مشكلة مادية ماذا نفعل، والرجل عفيف قال تضع صرة من النقود وترميها في الليل في أرض داره، يعني من برات البيت بترمي هذه الصرة، فإذا أصبح الصباح رأى المال في داره فانتفع منه، فوضع مجموعة نقود ورميت هذه النقود في دار هذا الإنسان الذي يحتاج. هذا المحتاج لما فتح الصرة وشاهد فيها نقودا وهو محتاج إليها قال لزوجتي يعني عندنا هذه النقود لكن أنا أعلم أخا لي محتاج عنده مشكلة كمان فأنا سأخذها له، مع أنه هو محتاج لكن فكر بالآخرين. فأول سبب أو أول طريقة تعزز فيها حب الجماعة مساعدة الآخرين والتراحم مع الآخرين والتعاون مع الآخرين وتيسير أمور الآخرين وقضاء حاجات الآخرين وبذلك الخير للآخرين. وهذا أيها الإخوة هذا جزء من تركيبة وبرنامج الإنسان المسلم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثاني سبب تعزز به خلق حب الجماعة فيك زيارة الإخوان وعيادة المرضى وتشيع الجنائز. أن تزور أخا لك في الله إذا كان مريضا إذا كان جريحا إذا كان زمنا، أن تزوره أن تطمئن عليه لا لشيء إلا لأجل أن تطمئن على هذا الرجل. الزيارات في الله وتشييع الجنائز وعيادة المريض وزيارة الأخ في الله كلها هذه مندوبات في الإسلام تعزز عندك حب الجماعة. أما إذا كنت لا تذهب إلى أخيك إلا لمصلحة لا تزور أحدا إلا لمصلحة، ما بتروح بتزور مريض إلا لأنه هذا مديري بالشغل ما بينسى لي إياه، أو بتزوره لأنه هذا أجيري إذا زرته أنا بكرة بصير بيشتغل أحسن، أو بتزور شريكك مشان تحاسبه أو يحاسبك بالمال. يعني الزيارة كلها لأجل مصلحة مادية، وعيادة المريض لأجل مصلحة مادية. حتى الجنازة، بعض الناس حولوا الجنازة إلى مصالح، إنه يا أخي هذا في عنا زبون بيأخذ من عنا بضاعة منيح، مات أبوه لازم نروح حتى عفاه يا أخي، هو مشان شيء بس هذا زبون راكن، يعني عم بيروح إلى تشيع الجنازة لا لأجل الأجر ولا لأجل الثواب، وإنما لمصلحة مادية يريدها أو ينتفع بها من جراء هذه الزيارة. أما في الإسلام أيها الإخوة، زيارة الإخوان وزيارة المرضى وتشيع الجنائز هذه لتعزز عند المسلمين حب الجماعة والترابط الذي يقع بين المسلمين. وقد كنتم تسمعون وتقرؤون وتحدثون أن مريض يكون مريضا فيزوره 4، 5، 7، 10 من أهل الحي، من جواره، من أصحابه، وربما قدموا له شيئا من الهدايا، يعني بعد زياراتهم يقوم صحيحا من فرحته بالتفاف أهل الحي حوله، من فرحته بالتفاف الجوار حوله. هذا الإسلام. تقرأ في بعض البلاد الغنية ماديا لكنها الفقيرة روحيا وأخلاقيا، امرأة تموت لا يخبر من حولها بموتها إلا بعد 5 أيام، والعجيب أنها ماتت في دار رعاية المسنين. في الغرب امرأة ماتت في دار رعاية المسنين، يعني هذه دار مخصصة لرعايتها وهي تدفع مال ثمن الإقامة في هذه الدار، بعد 5 أيام علموا بأنها ماتت في غرفتها. الله أكبر. طيب المسلم، هذه زيارة الإخوان وعيادة المرضى وتشييع الجنائز كلها لتعزيز روح الجماعة عند المسلمين. الأمر الثالث الذي به تعزز خلق حب الجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت ابنك، إذا رأيت ابن أخيك، إذا رأيت ابن جارك، إذا رأيت شريكك يخطئ فكنت تأمره بمعروف أو تنهاه عن المنكر، هذا يمتن أواصر الجماعة. أما إذا قلت اتركه أخي بكرة بيتعلم من كيسه، خليه، وبالفعل ربما يقع وقعة كبيرة فيودع في السجن سنوات، فيكون داخل السجن ناقما على هذا المجتمع الذي لم ينصحه ولم يأمره. وكم من رجل تعرفون وكم من إنسان عنه تسمعون بأنه يقول كنت أتمنى لو جاء من يضربني حتى لا أقع فيما وقعت فيه، لكن ما جاء من يأمره بمعروف أو ينهه عن منكر. لذلك تجد بعض الناس عنده نقمة على المجتمع، السبب ما أعانه أحد على معروف ولا صده أحد عن منكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعزز حب الجماعة عندك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف. أول صفة هذه الولاية وهذا التناصر وهذا التعاضد أوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وآخر ما تكلمناه في الدرس الماضي فيما يعزز حب الجماعة عندك بر الوالدين وصلة الأرحام، لأن الإسلام يدربك على حب الجماعة الصغيرة اللي هي أمك وأبوك وأختك وأخوك وزوجتك وأولادك. بعد هذا يدربك على حب الجماعة الأكبر، أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأرحامك. بعد هذا الجماعة الأكبر الجوار. بعد هذا الجماعة الأكبر أهل الحي. بعد هذا الجماعة الأكبر أهل المدينة. بعد هذا الجماعة الأكبر أهل البلد. بعد هذا الجماعة الأكبر جماعة المسلمين. هكذا يتدرج بك الإسلام، يربي الإسلام عند الإنسان حب الجماعة. وإذا رأيت إنسانا عقا لوالديه، قاطعا لأرحامه، مزعجا لجواره، مسيئا لأهل حيه، فاعلم أنه لا يرجى منه خير على الإطلاق. على الإطلاق هذا إنسان له استعداد أن يطأ على الآخرين لأجل أن يظهر هو، وعنده تربية تربى عليها، مستعد أن يهلك الناس لأجل أن يظهر هو. تعززت عنده الأثرة، وتعززت عنده حب الذات وحب الأنا. لذلك الإسلام يربي المسلم على حب الجماعة. فبر الوالدين وصلة الأرحام تعزز عندك حب الجماعة. وفي مسألة صلة الأرحام كنت طلبت إليكم وظيفة في الدرس الماضي، وأتمنى سأعيدها مرارا، أنه كل أخ بيننا يعقد جلسة أسرية عائلية مرة بالشهر. أنا أريد منكم أيها الإخوة والأخوات، كل أخ بيناتكم ما عنده في أسرته في عائلته جلسة عائلية، لتكن أنت المبادر مع والدك مع أخيك مع أعمامك مع جدك، أنه نحن بدنا نعمل جلسة في كل شهر في بيت واحد فينا. اجتمع رجال العائلة في هذا البيت، تقدم ضيافة صغيرة، نطمئن على بعضنا البعض. إذا في واحد من أفراد العائلة من العلماء أو طلاب العلم يحضر لنا موضوعا دينيا مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، لا يوجد ممكن أن نتواصل مع واحد من الشيوخ أو الدعاة ليأتي يزورنا في كل شهر مرة ليعقد لنا هذا الدرس لمدة نصف ساعة. المهم أن تترابط الأسرة مع بعضها البعض، وهذه الجلسات فيها خير كبير. وذكرت لكم أن بعض الأسر بدأوا بهذه الجلسة، بعد هذا صنعوا صندوقا خاص بهذه الجلسة والعائلة، بدأوا يضعون فيه تبرعات أغنياؤهم أو شيء من الاشتراكات إذا مرض أحد، إذا احتاج أحد إلى عملية جراحية. بعض الأسر زاد الأمر أكثر وأكثر، عندهم أغنياء، اشتروا قطعة أرض بنوا عليها بنائين اثنين فيها طوابق عدة، راحوا يقدمون شققا سكنية لشباب العائلة الذين لا يستطيعون الزواج بسبب فقد البيوت. فيها خير كبير هذه الجلسة الأسرية. طيب، الأمر الخامس الذي يعزز خلق حب الجماعة، أداء الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة. تعلمون أيها الإخوة أن النفقات نوعان، نفقات مفروضة ونفقات مسنونة. أما النفقات المفروضة فالزكاة مثلا مفروضة، النذور إذا نذرت نذرا أن تدفع شيئا مفروض أن تدفع، نفقتك على بناتك حتى يتزوجن واجب عليك، نفقتك على زوجتك واجب عليك، نفقتك على أولادك الذكور حتى يستطيعوا القيام بشؤونهم المادية واجب عليك، نفقتك على والدك ووالدتك إذا كانا فقيرين لا مال لهما وأنت ذو مال واجبة. هذه النفقات الواجبة تعزز حب الجماعة طبعا، لأنه من أراد أن ينتمي إلى جماعة، من أراد أن يكون جزءا من جماعة، فعليه أن يبذل لهذه الجماعة. فالنفقات الواجبة تعزز الجماعة وحب الجماعة في قلبك. وشبيه منها النفقات المسنونة. النفقات المسنونة الصدقات، نفقات المسنونة التوسعة على الأهل، نفقات المسنونة إنفاقك على الأرحام البعيدين، كمان هذه تزيد الترابط الأسري. بل إن العالم اليوم كله يتجه نحو شيء يسمى التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي بحيث الناس تناصر بعضها بعضا بموضوع المال. فالزكاة ما هي إلا تكاتف اجتماعي وتناصر وتعاون بين أفراد المجتمع. الغني يساعد الإنسان الفقير. فتطفئ هذه، فتعلم الزكاة الغني كيف يرعى الفقراء، وتطفئ الزكاة حرارة ثورة الفقراء. يعني الفقير الذي يرى أناسا أغنياء ينفقون بطريقة غير معقولة، الفقير الذي ينظر إلى أناس أغنياء يجدهم يبذلون من المال يرمونه أرضا، بالمقابل هو لا يجد أبسط متطلبات حياته، هذا سيشتعل نارا في داخله. فالزكاة تطفئ حرارة هذه النار. يعني عندما يشاهد أن الأغنياء يعطفون عليه، يرعونه، يحمونه، يبذلون له، لا يهون عليهم أن يكون هو محتاجا إلى عملية جراحية، بل يتراكضون للنفقة عليه في مثل هذه الأزمات، فبهذه الصورة يصير عنده ود لهؤلاء الناس وود للمجتمع. لذلك الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة والمسنونة أيضا تعزز خلق حب الجماعة عند المسلم. الأمر السادس قبل الأخير مما يعزز خلق حب الجماعة عندك الشورى. الشورى عندما تستشير من حولك في الأمور المهمة التي تريد أن تمضي بها. يعني إذا كان زوج يستشير زوجته في أمور البيت، يعني يريد أن يشتري بيتا غير هذا البيت، هلأ في زوج ما تلاقي زوجته غير عم بيقول لها جهزي حالك ضبوا الأغراض لأنه أنا اشتريت بيت وبأول الشهر بدنا ننتقل. الله أكبر، لك يا رجال وين هذا البيت اللي اشتريته؟ كيف؟ أين؟ متى؟ كبير صغير؟ هيك أنا عم بقول. لو في واحد تاني إنه يا بنت الحلال نحن هذا البيت بدنا نكبره، أنا شايف بيت، تعالي نروح نشوفه ونشوف إذا بيناسبنا، في مشاورة. هذا الزوج يحصل يعني محبة للجماعة بينه وبين زوجته، وذاك الزوج يغير صبر زوجته. إذا الزوج كان يتشاور مع زوجته، إذا كان الأخ يتشاور مع إخوانه، إذا كان صاحب سلطة يتشاور مع من ولاه الله أمرهم، هذه الشورى تعزز لدى الناس التكاتف والتحابب والتعاون. يعني سيدنا عمر كان يقف على المنبر، هو عمر وما أدراك ما عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر، إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر. عمر بن الخطاب مبشر بالجنة، فاروق الإسلام، يقف على المنبر يقول يا جماعة أنا رأيت أن أحدد مهور النساء، الناس يغالون بالمهور، أنا شايف حطلع مرسوم أنه خلاص ما حدا بيرفع مهر بنته أو أخته عن المبلغ الفلاني، ما رأيكم حتى ما يغالي الناس بالمهور؟ الفكرة جيدة. يعني هلأ لو تخيلوا الآن، صدقوا يعني الآن صار في مهور مثلا 200,000 400,000 600,000 مليون، مليون ومئتين ألف. يعني الآن لو نقول ما رأيكم، والله يطلع يا أخي في بعض البلدات بأرياف المحيطة بدمشق، تعارف أهل ورجالات هذا الحي إنه المهر ما بيطلع عن 50,000 ليرة سوري. إلى الآن المهر عنده 50,000، غير هيك ما في. تحب أقل أهلا وسهلا، أكثر من هيك ما في مهر، ولا يأخذون مهرا أكثر من 50,000. يعني فكرة كثير جيدة. فسيدنا عمر على المنبر استشار الناس، قال يا جماعة أنا رأيت أن أحدد مهر النساء، ما رأيكم؟ هذه الشورى تزيد الترابط بين أفراد المجتمع وتعزز حب الجماعة بين الناس. كلهم قال والله منيح، هذا شيء جيد، بس امرأة قالت لا يا ليس لك ذلك يا ابن الخطاب، لا ما بيصير هذا الشيء. قال لي ما يا أمة الله؟ قالت ما سمعت الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لو بتعطي زوجتك مهر قنطار يعني قد كتلة كبيرة كأنها جبل من ذهب، لا تأخذ منه شيئا، معناتها ممكن الواحد يعطي زوجته جبل من ذهب مهر. سيدنا عمر قال طيب خلص. مرة قال كل الناس أفقه منك يا عمر في رواية. مرة قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. مشهورة بتعزز الجماعة وحب الجماعة بين أفراد الجماعة. وآخر شيء كيف تعزز خلق حب الجماعة فيك؟ رعاية كل راع رعيته، رعاية كل راع رعيته، هذا يعزز حب الجماعة. أما الأب الذي ملكه الله وأكرمه الله بزوجة وأولاد ثم تجده يذهب يبحث عن هواه وملذاته وتارك أسرته في في في ضائقة لا يعلمها إلا الله، أي حب جماعة سيكون في هذا البيت؟ والله بعض البنات وقد ماتت أمهن وبقي أبوهم أو أبوهن، هذا الأب قعيد البيت لا يعمل ولا يريد أن يعمل، والبنات الثلاث موظفات، وكلما جاء أول الشهر طلب إليهن أن يعطوه ما حصلوه من أعمال، والعجيب أنه يأخذ هذا المال لا ينفق على البيت نفقة جيدة، ويذهب إلى المقاهي ويذهب إلى ملذاته. واحدة من هؤلاء البنات قالت والله كدنا أن نتمنى أن يأخذ الله عز وجل أمانته من أبي، يعني خلاص يموت حتى نرتاح. طبعا لأنه إذا لم يرعى كل راع رعيته فينشأ البغضاء بين الناس بدل حب الجماعة والتواصل مع الجماعة. إذا كانت الأم لا تعتني بأولادها وإنما تذهب يمنة ويسرى، الأولاد عندهم امتحانات، هي ما بهمها، عندهم امتحانات أو ما عندهم، هي خارج البيت، هي ذاهبة إلى نزهة، هي ذاهبة إلى صداقة، ذاهبة إلى ضيافة، ذاهبة إلى لا يهمها يعني أولادها، لا يهمها. أحيانا تقول لزوجها خذ الأولاد وأنا لا أريدهم، ذاهبة إلى بيت أهلي. لا والله سيسألها الله عز وجل عن هذه الرعية التي جعلها الله تعالى تحت يديها. فرعاية كل راع لرعيته، الأب مع أولاده، الأم مع أولادها، مدير الشركة مع أجرائه، أجير عنده في الشركة يا أخي هذا محتاج لعملية جراحية بمئة ألف بعشرات الآلاف ولا يملك منها شيئا وهو عنده من المال ما الله به عليم، طيب ما ترعى هذا الأجير؟ رعاية كل راع لرعيته يعزز حب الجماعة، أما تخلي الراعي عن رعيته، أما ترك الراعي لرعيته، هذا يفرق أواصر الجماعة. أبا أو أما، زوجا أو زوجة، مدير الشركة أو أميرا أو سلطانا، رعاية كل راع لرعيته يعزز حب الجماعة. لكن إذا الحقيقة ما اعتنى الراعي برعيته فيضعف حب الجماعة بين المسلمين. يا أيها الإخوة، هذه سبعة أمور تعزز فيها خلق حب الجماعة فيك. وبهذا البحث نكون قد أنهينا حديثنا عن خلق حب الجماعة، لنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في خلق جديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.